حتى غدا له كظله، بقوا أكنهم حاجة واحدة، كظله يسير معه أن صار. فيش خلاف في وجهات النظر، مفيش تعارض. عمرنا ما شفنا الإنسان بيمشي كده وظله يمشي في الاتجاه التاني، حصل؟ عمرك مش ممكن هكذا إنسان من شدة اقتناعه وإيمانه ومتابعته وملازمته أصبح كما يقول معلمه ومربيه، يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال. هذا ليس إمعة، ولكنه طائع لله عز وجل وطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأدب ويتعلم بأدب معلمه بل بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى غدا له كظله يسير معه أن سار، ويدور في فلكه كيفما دار. وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا، مش بيمشي كده، مش بيمشي أعمى، مش طاعة عمياء يعمل أي حاجة حلال حرام، لا، هو على قناعة وعلى إيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يدور في فلكه النادار، النادار يدور في فلكه، عنده إيمان وقناعة بنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن أبلها ولا ساجزا ساذجا، ولكنه كان ذو قلب واعي، كان رضي الله عنه يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل. دماغه هذه كانت حاجة خطيرة في التسجيل وفي الحفظ، يعني المعلومة تتقال قدامه مرة تتحفظ. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلى أمامه مرة واحدة كان يحفظه. الإسلام ما زال فيه خير كثير. انظر ابن عباس رضي الله عنه مرة واحدة يقرأ الحديث يحفظه. انت النهاردة ممكن تقرأ مرة مرتين ثلاثة أربعة تحفظه، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. هذا خير أم لا؟ هذا خير عظيم جدا. ولهذا لا نيأس من أنفسنا، لا نحقر من شأن أنفسنا، ما تقولش ما أقدرش، لا تقول لا أستطيع، لا قول أنا أقدر أعمل كل حاجة، أقدر أحفظ صفحة، لا مش صفحة دي اثنين وثلاثة وعشرة، إزاي صعب مستحيل، لا ما فيش لا صعب ولا مستحيل، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. تستعين بالله عز وجل ثم تبدأ، والله سبحانه وتعالى يعينك. عبد الله بن عباس كان من أول مرة يسمع الحديث خلاص، يعني أنت كأنك بتسمع الآية أو السطر أو الصفحة مرة، تحفظها ولا متحفظهاش؟ ممكن متحفظهاش، التانية التالتة لازم يكون حفظتها. الأمة فيها أهل خير كثير، هتجد في وسط إخوانك من يقرأ مرة واثنين ويحفظ، ذاكرة عظيمة. لماذا لا يستغلها كما استغلها عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ ماذا فعل عبد الله بن عباس؟ 1660 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة، 3 سنوات أو أقل قليلا، 1660 حديث صحيح في البخاري ومسلم، غير بقية الأحاديث المتناثرة في كتب السنة هنا وهناك، دول اللي سمعه مباشرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال يعني في سن الشباب، ما زال صغير في سنه، ولكن يعي هذا العلم كله يخدم هذه الأمة. إذا كان ربنا عز وجل رزقك حافظة قوية، ماذا تفعل بها؟ تحفظ بها أسماء اللعيبة وأسماء الفرق الرياضية، والنهاردة دورة سول ودورة بول ودورة الأمم الأفريقية ودورة الأمم المنحلة وهكذا وهكذا. لا، لا تحفظ هذه الأشياء، تسمع الممثلين والأغاني وتبقى حافظ كلمات الأغاني والممثلين، وده طلق ده وتجوز الديت وعارف قصة حياتهم، وأنت لا تعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تعرف سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحفظ شيء من القرآن، ألا حياء من الله؟ لا تحفظ شيء من القرآن، لا تحفظ شيء من السنة، وعندك العلم ده كله علم دنيا، علم لا يساوي شيء. ولذلك إذا كان عند الإنسان حافظة قوية والله عز وجل قد رزقه ووهبه هذا القدر من الفهم والذكاء، لابد أن يسخره في خدمة دين الله تبارك وتعالى. قال: وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث. ابن عباس رضي الله عنه بيحكي موقف بس من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدث عن نفسه قال: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة. هم هم بالوضوء ذات مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يتجه نحو مكان المية مثلا، هم أن يتوضأ. تفتكر ايه اللي ممكن يعمله ابن عباس رضي الله عنه؟ ها يعمل ايه؟ يروح بس، مش كده؟ ها يعمل ايه يا ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالوضوء؟ يعمل ايه ابن عباس؟ يبادر بس، يسرع يسرع، ينطلق ينطلق ابن عباس حتى لا يجعل النبي عليه الصلاه والسلام يعاني اي معاناه. خليش النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك خطوتين، يجري هو بسرعة ينطلق حتى يأتي بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه أن ابن عباس قاعد مصحصح، مش قاعد نايم للمعلم، قاعد نايم سند على الحيطة ومدد رجليه وعمال مديها نوم، واللي الشيخ يقول والمعلم يقول وهو ولا هنا. لا ده ابن عباس قاعد نايم مصحصح قوي، مجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام يهم بس كده بالهدوء تبص يجري عمل الحاجة. لكن النهاردة انت قاعد تتعلم وتسمع تسمع وشيخ يسأل سؤال تبص نفسك فوقت صحيت، ايه ده كنت في حلم من احلام اليقظة. لا لازم تبقى انت قاعد منتبه قاعد مستيقظ لما تسمعه حتى تعي ما يقال. هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة فما أسرع أن أعددت له الماء. بقولك فما أسرع يعني سرعة رهيبة سرعة خطيرة. بقولك فما أسرع أن أعددت له الماء. شوف سرعة الإنقياد، شوف سرعة تلبية الأمر، مع أنه ما لسه ما بقاش أمر، ده ما بقاش أمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم لسه هيقول لسه هيتحرك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هيقول له هات للمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا، ما يقولش الواحد هات لي حاجة أبدا، فما كانش هيقول لحد هات المية. لكن بمجرد ما شافه هام بالوضوء قال فما أسرع أن أعددت له الماء أو أتى له بالماء. ونلاحظ زي ما ذكرنا أنه فهمه سريع، فهم النبي عليه الصلاة والسلام عايزه، فهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بادر بتلبية مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول فما أسرع أن أعددت له الماء، فما أسرع أن أعددت له الماء، فسر بما صنعت. سرعة تنفيذ الأمر قبل ما يصدر الرسول عليه الصلاة والسلام. طب لما تخيل كده لما المعلم بتاعك ولا المربي بتاعك يجي يقول سؤال، لسه هيقول سؤالته وانت ترفع ايدك وعايز تجاوب، ما انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. لما المربي مثلا او المعلم يحب ان هو يعمل حاجة وانت تقوم جاي تبادر وتروح تعملها وتلبيها، اي حاجة عايز يقوم يشوف حاجة هتقع حاجة انت قمت جاري رايح عادلها او رايح مصلحها، ماذا بماذا يشعر المربي؟ يفرح وينسجم ويبسط منك ولا الموضوع ما يأثرش؟ المربي يصر بك يصر بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى من ابن عباس رضي الله عنه السرعة في الفهم والاستيعاب وتلبية المطلب صر به صلى الله عليه وسلم. قال فصر بما صنعت، صر بما صنعت، لأن بس حس أنه بيفهم، فهموا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن التربية قد أتت بأكلها وثمارها. وهنا يبين ضرورة سرعة الالتزام وسرعة تنفيذ الأمر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر والأمر تنفذ، لم يأمر والأمر تنفذ وبسرعة، ما بالك لو أمر؟ يبقى احنا ننفذه ببطء ولا بسرعة؟ يتنفذ بسرعة. كذلك المعلم أو المربي إذا كان له مطلب أو أمر فيجب أن يلبى هذا المطلب أو هذا الأمر على وجه السرعة، مش على وجه التراخي، ليس على وجه التراخي ولكن على وجه السرعة يتم تنفيذ هذا الأمر. قال ولما هم بالصلاة، يبقى خلصنا الوضوء ودخل على الصلاة، فلما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه، أشار إلي أن أقف بإزائه، نفسه من نداله وقال له أقف جنبين أن أقف بإزائه. طبعا وده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ما هو كان ممكن هو توضع فقال له بقول لك أقف وراي بقى، أقف وراي، مش كده؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن أقف بإزائه، أقف جنبي، تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فأشار إلي أن أقف بإذائه فوقفت خلفه، فوقف وراء، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يقف إيه؟ وقف بإذائي، فوقف إيه؟ وقف خلفه. كان النبي عليه الصلاة والسلام هنا دخل في الصلاة، قال له تعالى وقف جنبي هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ما استنوش لما جاي يقف، يعني قال له تعالى وقف جنبي وسابه أم جاي مكبر دخل في الصلاة. فعبد الله بن عباس عمل إيه؟ أم وقف وراء، أم وقف وراء. في موقف آخر إن النبي عليه الصلاة والسلام جابوا وقفوا إيه؟ وقفوا جنبه، زي في الحديث دوت عن ابن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، دي رواية تانية موقف تاني، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه. هو دخل لا نفسه بيصلي، أم وقف فين؟ وقف وراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شعر بي أم جاي مد يده خده جره، قال فجراني فجعلني حذاء جنبه، يعني جنبه على طول، فجعلني حذاءه. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وبدأ بقى خلاص ينهمك في الصلاة فخنست، خنست يعني يعني تراجعت يعني رجعت الورا، رجعت الورا ما كملتش وقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام، خلصت. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سلم فبيسأله بقى، قال لي ما شأني أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس؟ الموضوع ما الأمر؟ أجعلك حذائي فتخنس، أحطك جنبي وانت ترجع ورا؟ طب ده إيه؟ لماذا فعل هذا ابن عباس رضي الله عنه؟ تفتكر عمل كده ليه؟ بسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس ده عمل حاجة خطيرة كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقف جنبي وهو يقف ورا. طب إيه اللي عمله ابن عباس وليه عمل كده؟ وده صح ولا غلط؟ تفضل حاجة، عايز يعرف الحركات بتاعته كويس. إيه تاني؟ ها لماذا فعل هذا ابن عباس؟ تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس شايف نفسه أنا مين عشان أقف جنب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنا مين؟ ما قالش لا ده أنا اتعلمت كتير، ده أنا حافظ، ده أنا قاري، ده أنا عارف كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا أقف جنبه ولو طلع فوق قدامه أقف. لا ما قالش كده ابن عباس أبدا، ولكن ابن عباس يقف ورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وقفه جنبه برضه يقف ورا، عارف ان هو مكانه ورا مش قدام، ورا مش جنبه، عارف ان مكانه الطبيعي ورا، فيقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني مالي اجعلك حذائي فتخنس وترجع. فكان يعني الرد من ابن عباس كان جميل كما سنرى. نكمل حكي الموقف الاول. قال ولما هم بالصلاه اشار الي ان اقف باذائي، قال له تعالى اقف جنبي، فوقفت خلفه. إذا كما ذكرنا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة، بص له، لما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقف جنبي، فرجع وقف ورا. كان ممكن أول من النبي عليه الصلاة والسلام يخلص الصلاة يوم جاي إيه يزعقله، صح كده؟ يقول له وقفك جنبي توقف ورا، ساش كلام ليه؟ مش كده؟ وبقى نسمع بقى يا اللي مش مؤدب، يا اللي يا اللي يا اللي، مش كده؟ لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده؟ بص بقى كيف تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظ جميع تحركات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما انتهت الصلاة مال علي، مال علي، عارف يعني مال علي؟ ها مال علي ازاي؟ مال علي يعني ميل عليك الروت. ابن عباس كان وقف ورا بقى، فمال علي ميل عليك الروت وبيبصله بميل عليه. انت تستشعر ايه من مال علي دي؟ ها أكله بالراحة، حبه لابن عباس، الدفء العاطفي بين المربي والمتربي، مش كده؟ مفيش عدوانية، مفيش عداء، مفيش شدة، مفيش غلظة، لكن في رحمة، في ود، في تعاطف، في قرب، مش كده؟ مال علي صلى الله عليه وسلم، فمال علي كما ذكرنا الرأفة، المحبة، المودة، القرب من المتربي. وقال يعني قال لمن؟ لابن عباس رضي الله عنه ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ بيسأل ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ إيه اللي منعك؟ بيستفسر منه، بيستفسر منه. النبي عصام ما هجمش عليه، ما عنفهوش، ما غلص عليه، ولكن بيسأله. النبي عليه الصلاة والسلام يربي شخصية عبد الله بن عباس، بيربيه يبقى له كيان، إن يبقى له قيمة، إن يبقى له معنى، إن يبقى له ذات. فبيسأله ونشوف جوابه إيه. ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله؟ ما بيستفسر بدون تعنيف، بيستفسر عن السبب. قال ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله؟ طب النبي مثلا بيسأله عشان النبي حريص أن يطبق الشرع، أن أنت المفترض تقف جنبي ما تقفش وراي. طب أنت إيه اللي خلاك؟ أنت خلفت، خلفت، إيه سبب المخالفة؟ ما حملك على هذه المخالفة؟ فقال ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله؟ فقلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله، أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. شوف الأدب، إيه اللي خلاك ما تقفش جنبي؟ شوف يقول له إيه، يقول له أنت في عيني أجل وأعز من أن أكون بحذاك. قال أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. طبعا الإجابة إيه؟ إيه رأيك في الإجابة دي؟ ايه رايك في الاجابه دي؟ ها وحشه ولا حلوه؟ اجابه جميله جدا، اجابه فيها ادب، ادب فيها احترام، فيها حب، تبين عمق حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. مش بيتادب بس قدامه، ده بتادب من قدامه وتادب من وراه. ابن عباس رضي الله عنه مؤدب مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حضور النبي وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الادب لابد الا نفقده يجب أن يلازمنا. كنت أنت بتحترم شيخك، تحترم معلمك، تحترم أستاذك، لابد أن تحترمه في حضوره وفي غيبته. مش هو غايب تتريق عليه وتقول ألفاظ وتعمل وتقلده وتعمل وتعمل، الحاجات دي كلها ليست من احترام المعلم. فقال: قلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يده صلى الله عليه وسلم إلى السماء. شوف بقى رد الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الإجابة دي منه، أعجب بها أم لا؟ أعجب بها جدا. طب كان إيه رد الفعل المباشر والسريع والقوي جدا؟ قال: فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك في هذا التصرف؟ يقول: أنت أجل في عيني. هذا الفهم العميق، هذا الأدب، هذا الاحترام، هذا التوقير، هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه مكافأة فورية ويرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. يرفع يده في الدعاء ليدعو لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع إيده مخصوص عشان يدعو لعبد الله بن عباس، صاحب هذا الفهم العميق، صاحب هذا الأدب، صاحب هذا التواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. وفي روايات أخرى: اللهم آته الفهم والعلم، اللهم آته الفهم والعلم، إنه ربنا يفهمه، ربنا يعلمه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع الموقف لما رأى أن دي ثمرة حب. إيه اللي خلاك تقف ورايا؟ دي ثمرة حب وليست ثمرة مخالفة. فكانت المكافأة، كافأه بأن دعا له دعوة قوية، دعوة عظيمة، دعوة يحتاج كل إنسان منا إلى أن تكون هذه الدعوة من حظه ونصيبه. أيضا الاهتمام والاعتناء بالأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر هكذا ولكن اهتم به واعتنى. أول ما ابن عباس رجع ورا اهتم بالموضوع، إيه اللي خلاك ترجع؟ المربي لا يفوت أشياء، في أشياء شرعية ما ينفعش المربي يفوتها، ما ينفعش يتركها، لكن لابد أنه يقف عليها ويسأل عنها ويحاسبها. في أمور تانية ممكن المربي يعديها، في أمور ممكن يتجاوز عنها المربي ويمر عليها، لكن في أمور شرعية ما ينفعش أنه يتجاوزها، لازم في وقتها يسأل: ليه عملت كده؟ ليه خلفت؟ حتى يصل إلى الصواب ويوجه إلى أصوب الطرق وأفضلها. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذه السن هو في سن يعني يقارب البلوغ، يعني في سن مراهقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثه ويتكلم معه ويخاطبه ويقترب منه ويسأله وينتظر إجابته ويحترمه ويقدره. تفتكر هذه الأشياء كلها لا تبني شيء في عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ أكيد تبني، تبني شخصية قوية، تبني شخصية قوية. والحوار البناء مع المتربي أو المتعلم مسألة مهمة جدا، مسألة الحوار مع من نربيه ومع من نعلمه. كل سن يحتاج إلى أسلوب معين في الحوار. الطفل الصغير بتاع الروضة ده محتاج إلى أسلوب معين في الحوار، لازم تكلمه ولازم تداديه وتلغيه بطريقة تناسبه، ما ينفعش تقوله كلمات صعبة ولا كلمات كبيرة عليه. الطفل مثلا مميز هو يبقى 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين، الحدود ديت محتاج برضو الى اسلوب معين لابد ان انت تخاطبه بيه. هو مازال طفل، مازال طفل، ما تجيش انت تكبره غصب عنه، تيجي تقول له خلاص انت كبرت، عيب لما تعمل كده، انت بقيت راجل. ماشي، ما هو راجل بس لازم يلعب برضو، راجل لازم يكسر برضو، ايه المشكله ان الراجل ده صغير، الراجل يكسر. فانت ما تفقدش الطفل طفوليته وتحرمه من الطفوله بوهم انك انت بتقول له انت بقيت راجل، انت بقيت كبير، انت ما ينفعش يحصل منك الحاجات دي. لا، الطفل لازم يلعب ولازم يهرج ولازم يضحك ولازم كل الحاجات اللي بيعيشها الطفل. وما هيبقى طفل ازاي؟ هو الطفل يعني يعيش المعاناه من اول ما يتولد؟ مش كفايه بيعيش الغلاء وارتفاع الاسعار والدنيا الضلمه كلها بيشوفها اول ما يتولد؟ كمان ما يلعبش، كمان هتحرمه من لعبة يلعب بيها أو بسمة يبتسمها أو ضحكة يضحكها؟ لا، لابد أن أنت الأطفال لابد أن هو ياخد مساحة من اللعب ومن من الترويح عن النفس، لكن في نفس الوقت لابد من بناء القيم والمعاني في نفسية الطفل. لكن من هو أكبر من ذلك؟ خلاص بقى عد مرحلة الطفولة وقارب البلوغ، ده أصبح في مرحلة مراهقة، داخل مرحلة مراهقة. طيب ده بقى هنبرضو نكلمه زي الأطفال ولا نحتاج أن احنا نغير الأسلوب؟ ها، ايه رايك نغير اسلوبنا كلام زي الاطفال؟ نغير مين عايز نغير؟ طبعا اكيد الكبار كلهم عايزين يغيروا. احنا هنخرج بره موضوعنا حتى نتناقش في قضيه مهمه جدا، وهي قضيه الحوار مع المراهقين، او الحوار مع المراهق في مرحله مراهقته. هل الحوار ده ليه اهميه ولا ملوش اهميه؟ الموضوع ده الحوار مع المربي ام مع المراهق له اهميه، ولا هذا الموضوع يعني عديم الاهميه؟ فبيقول ترتبط مرحله المراهقه بمفهوم تقدير الذات والشعور بالتقدير والاحترام. تاني السطرين دول بيقول لك مرحله المراهقه، اول ما تسمع كلمه مراهقه او شاب داخل في مرحله مراهقه، رحمكم الله حاج شكرا الله عافيك، اول ما تشعر ان الانسان داخل في مرحله مراهقه ففي نقطتين مهمين جدا هو بيشعر بيهم، وانت لازم تساعده في تحقيق النقطتين دول. النقطه الاولى وهي تقدير الذات، هو عايز يشعر انه الناس بتقدره، ذو قيمه، انه ليه معنى، انه مش دولاب، انه مش كرسي، خد بالك، انه هو مش قله، عايز يحس انه هو ايه، انه هو حاجه ليها معنى، ما يبقاش جماد، لا عايز يبقى له معنى، عايز يبقى ليه ذات. اول شيء ده تقدير الذات، وانك انت تقدره، مش مجرد انك انت تعترف بوجوده وخلاص. ما انت ممكن تعترف بوجود ثلاجه في البيت، لا لكن مش عايزين كده، احنا عايزين نبقى نقدر ذاته، يبقى ليه ذات فعلا ونقدر هذه الذات. فالشاب في مرحلة مراهقته، بداية المرحلة هذه، بيبدأ يتبلور عنده الميل إلى تقدير الذات، عايز الناس تقدره. ولذلك لو قعد مثلا في حوار مع ناس وقعد يتكلمهم وهو ما حدش بيتكلم معاه، يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل جدا. يقعد مثلا مع أبوه والناس كبيرة قاعدة تتكلم وهو مش بيتكلم، بيجي يتكلم أبوه يقول له ولد اخرس، الولد يخرس على طول ما يتكلمش ما يفتحش بقه. طبعا تفتكر يقوم الحوار شكله ايه؟ نفسه مفتوحه من القعده، خلاص مش عايز يقعد مع الناس دي تاني، مش كده، ما بيتكلمش اصله، لا يحقق ذاته في هذا اللقاء او في هذه الجلسات. يجي بقى ابوه رايح عند عمامه وعند خلانه هيتكلموا، يقول لا لا لا روحوا انتوا، روحوا انتوا ليه؟ لان مفيش تحقيق ذات. هو هيروح هناك هيعمل ايه؟ مش هيحقق ذاته. زمان كان بيروح عند خلانه وعمامه كان بيبقى مبسوط، هيروح يلاقي ولاد خلانه ولاد عمامه، هيلعب بقى بالكوره وبالكمبيوتر وهيكسروا الدنيا وهيوقعوا الفازه، كل الكلام ده اللي هيحصل، هو مبسوط هيروح يعمل حاجه. لكن هو دلوقتي كبر، حاسس ان هو لابد ان يبقى له ذات معينه ويبقى له وضع معين، طب هيروح بقى يتكلم مع مين؟ بالتخاله ما ينفعش خلاص، بالتعمه لا خلاص ما ينفعش، اصبح الوضع بالنسبه له حرج، هيروح يقعد مع الرجاله الكبار هيتكلموا ويسيبوه، هيطفش من القعده، يبقى الوضع اصبح بالنسبه له خنقه. يعني زي ما بقول لك دي زياره خانقه ملهاش لازمه، تبص ليه عايز يطفش منهم ما يروحش هذا اللقاء. فمرحله هذه اول حاجه فيها قلنا تقدير الذات. النقطه الثانيه الشعور بقى بالتقدير والاحترام، ان هو يشعر فعلا ان في تقدير واحترام، ان انت بتقدره وان انت بتحترم ذاته. طبعا ودي لها بقى وسائلها وليها ايه كلام كتير كما سنذكر. يقال وان لم يستطع المراهق تحقيق ذلك فتوقع منه العديد من المشكلات. لو ان المراهق ما حققش ذاته او ما شعرش بان الناس بتحترمه، ممكن يحدث مشكلات كتير، هو يفتعلها عشان يعمل ازمه ويعمل مشكله والناس تبدا تلف حول المشكله اللي هو عملها، يبقى هو برضه ليه قيمه وله معنى، عمل مشكله، عمل تهمه، عمل ازمه، وقع الدنيا في بعضها. المهم ان هو ايه يذكر لسانه، زي ما واحد يروح يقتل عشان ينزل صورته في صحيفه ايه، صحيفه الحوادث في الجورنال، عايز ايه يتشهر، ينزل في انهي صحيفه، انهي ورقه، صحيفه الحوادث ورقه، يروح يقتل يروح يسرق يعمل اي حاجه، هو حلمه انه يبقى مشهور. طب ده مش عارف ينجح، مش عارف ينجح، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها ديت، لو جاب له 96 98 مش هيدخل الا كليه على الرصيف، فخلاص هيعمل ايه، عايز ينجح في اي حاجه، يوم جاي رايح يقطع الطريق ويطلع على القطر ويعمل ايه، الواد بتاع القطر اسمه ايه، التوربيني، يعمل فيها توربيني بقى مقطع الدنيا، ولا هيقابلنا هيقطعه توربيني والدنيا كلها مصر كلها تتكلم على التوربيني. بص ده عيل صغير كده اهو، ايه التوربيني ده، عيل صغير، ده القطر جديد جابوه مصر، طلع عيل صغير. طب ده ليه جنح لهذا السلوك، هو عايز يشعر بذاته، مفيش حد بيحترمه مفيش حد بيقدره. ممكن يكون السبب البيئه، ممكن يكون سبب المجتمع، ممكن يكون سبب الاسره، ممكن يكون اسباب اخرى. المهم ان هو في الاخر المحصله مفيش حد بيقدره، عمل ايه، لازم حد يقدره، الدوله تخاف منه وتوقف له امن مركزي عشان يحاصروا القطر. عمرك شفت كده في اكتر من كده تقدير للذات، في أكثر من كده احترام، ده احترام بايس بس هياخدوه على طول على الكلبشات وبعد كده مع السلام. لكن انظر ان هو عشان يتشهر عشان يوصل لاي وضع معين ممكن يعمل اي جريمه عشان يحقق ذاته. فبيقول لك ان المراهق لو ما حققش ذاته ممكن تجد انحرافات وتجد صور يعني غير مرغوب فيها. طبعا كل دوت ممكن هو يتوجه. والانسان لما بينشا نشاه طيبه وبيتربى في بيوت الله عز وجل وبيتربى تربيه سويه لا تجد هذا خالص نهائي لا تجد هذا. يعني احنا في قصه ابن عباس رضي الله عنه عمرنا ما سمعنا اصلا قصه المراهقه دي. يعني وكان موضوع لا يرد في حياه الصحابه رضي الله عنهم. تقول ايه ده ما كانوش بيعيشوا مراهقه؟ ما فيش وقت للكلام ده ما فيش وقت. تبص تلاقي اسامه بن زيد لسه شاب صغير ويطلع يقود جيش, واحد تاني اصغر قيش جيش جيش الله ايه ده. كل واحد مجرد ما يبلغ ويقدر يشيل السيف بس يجاهد في سبيل الله ويعمل, كان بيشعر بانه له قيمه, انه بيعمل عمل ناجح, انه بيعمل عمل ايجابي, انه له دور. مش كده؟ تذكرون قصه الشخصين اللي قتلوا ابو جهل كانوا مين ومين؟ معاذ ومعوذ. الاثنين دول كانوا قد ايه؟ دول ما كانوش قادرين يشيلوا السيوف, ما كانوش قادرين يشيلوا السيف ده وزنه من مثلا من 8 كيلو ل 12 كيلو 15 كيلو. تخيل بقى ان دوت مش قادر يشيل السيف, يبقى كان هو الولد كان نحيف ازاي؟ كان نحيف ومش قادر يشيل السيف. إن مثلا في بعض الغزوات والمعارك كان بيرد أطفال صغار لأن هما مش قادرين يشيلوا السيوف. مرة والتانية لما يقدر يشيلوا جاء مدخلوا المعركة. معاذ ومعوذ دول الاثنين كانوا حريصين على قتل مين؟ أبو جهل. ده مش أي واحد, ده مش أي واحد, ده رأس الكفر. أبو جهل رأس الكفر, ده هو ده رئيس الحزب, ده عايزين يقتل, ده اللي عايزين يجيبوه من الآخر على طول أبو جهل. طب إيه ده؟ طب بص الواحد بسيط, ناخده أي واحد من عبيد قريش؟ لا, عايز صنديد من صناديد قريش. طب ممكن يوصل لهدفه؟ يوصل ووصلوا مش كده؟ لما قابل عبد الرحمن بن عوف يسأله فين أبو جهل يا عمي؟ أين أبو جهل؟ قال وما شأنكما به؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الغيرة وحب النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت بس ما بيسب النبي عليه الصلاة والسلام, أقسم أنه لا يقابل سواده حتى يكون الأعجل منهم. ده شخص ده ما يقابل الشخص ده إلا ما يكون الأعجل منهم, يا هو يموتني يا أنا موته. والتاني ميل عليه في السر برضه, لكنه الأولاني مش شايفه يا عمي, أين أبو جهل؟ لكن ده مش شايف وده مش شايف, الاتنين بيتأمروا على أبو جهل. خد بالك, وأول ما يشوف أقول له هذا صاحبكما, الاتنين ينطلقوا زي الأسود على طول عليه يخبط. تخيل اتنين ضعاف وأبو جهل حيطة عاملين يخبطوا فيه خبطوا فيه خبطوا فيه اكنهم بيخبطوا على الباب, وهم عاملين ضرب السيوف لغايه ما خر وقع. ده ما ماتش, ده وقع بس من كتر الضرب والجراحات, وقع على الارض لغايه ما جه عبد الله بن مسعود وقام جاي قاعد على صدره. وعبد الله بن مسعود هو كمان كان ايه؟ كان حاجه تانية خالص, ما كانش بقى طول في عرض, لا ده ايه, لا طول ولا عرض, يعني حاجه رفيعه خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عبد الله بن مسعود على الشجره فضحكوا من دقه ساقه, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تضحكون من دقة ساقه, ويقسم النبي عليه الصلاة والسلام إنها لأثقل عند الله من جبل أحد. تعجبون من دقة ساقه؟ يتخلى واحد طلع على الشجرة وانت تشوف رجله رفيعة زي مثلا بوصة كده ولا عود القصب, تضحك انت من رفع رجله مش كده؟ تخيل ان دوت بقى يعمل ايه, يركب على صدر ابو جهل, يركب على صدر ابو جهل عايز يقطع رقبته, مش عايز يغزه مثلا بسكينة ولا حاجة ويزغزغه, لا ده عايز يقطع رقبته. ابو جهل يبص له كده هو تلاقي عبد الله بن مسعود يعني عارفه ده انتهت على صدري. قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم, لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. تقعد على صدري اكنه قاعد على عرش البرلمان, قاعد على صدري يا رويعي الغنم, ده انت حاجه بسيطه. تاني عم غزه ودبحه خلص عليه. انظر كانوا ايه, شباب صغار, لكن دول ما عاشوش مراهقه بقى, لان هم ايه وجدوا لهم دور في المجتمع. لما لقوا دور في المجتمع ما حسناش بمراهقة ولا معاناة ولا مشاكل ولا اضطرابات, ولا أب بيتضرب ولا أم بتتقتل ولا ابن بيضرب أبوه ولا ابن بيسرق أخوه, سمعناش الحاجات دي خالص. ليه؟ لأن الأبناء لهم دور, بمجرد ما يشب كده على طول بيحلم أنه يحمل السيف ويقاتل في سبيل الله, يحمل أنه يتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ملازمة الظل لصاحبه, بيحلم ليه دور. لكن لما يكون الشباب بينشأ ملوش دور, ملوش دور, فراغ, ويجد وسائل تعليم مدمرة, وسائل إعلام مدمرة, وسائل اجتماعية وثقافية مدمرة, طب الشاب هيروح فين؟ لابد من الفراغ ده كله، لابد ان يكون في صوره من صور الانحراف. ولذلك نقول ان الشباب اللي عايز يعني يحرص على نجاة نفسه لابد ان هو ياوي الى اخوانه ويرمي بنفسه بين يدي اخوانه حتى يعينوه على ذكر الله وعلى طاعه الله عز وجل. ام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو في الصغر حملته الى النبي صلى الله عليه وسلم. انت الان معلمك ومربيك يحملك الى طاعه النبي عليه الصلاه والسلام، بل الى طاعه الله عز وجل، فلابد انك انت تلين في ايدي معلمك، لابد ان انت تلين في ايدي مربيك. فالحوار له اهميه قصوى في تربيه ابناء الامه. فقال ان الحوار الجيد له خصائص، الحوار الجيد له خصائص، يشتمل حوار جيد مع المراهق، فالحوار ده له خصائص. طبعا احنا بنتكلم بقى على المراهق والمراهقين، ومعظم الشباب الموجودين مراهقين، فايه ما الاخ بقى ما يقولش خلاص الموضوع دوت ده بتاعي وانا هروح في البيت بقى هقول لابويا وهعمل واخلي، وعايز تتنطط انت في البيت زي ما بيقولوا. لا، هذا لكي نتعلم ونحن نتأدب، نتعلم ونتأدب. مش انت تروح تقول لابوك شفت اصولك تعمل معايا كده، انت ما بتعملش وصلك تعمل معايا كده، ما بتعملش، وتسمع بقى اللي انا هقوله وتقوم انت تعمل ترفع رايه العصيان. لا، مش بنقول لك كده عشان ترفع رايه العصيان، والا فالدرس للكبار فقط. يعني انت تعيش معي بعقليه كبيره نتكلم. اذا كنت انت بقى تروح البيت وتقول انت ما بتعملوش معايا كده، ما بتعملوش معايا كده، البيت ممكن يكون ما عندوش استيعاب لهذه القضايا، خلاص بيعيش زي ما هو عايش والامور ماشيه. فاحنا بنتعاون مع بعضنا، انت اخوانك في المسجد زي ابوك وامك في البيت، لابد ان انت تتعاون معهم وان احنا نكون يدا بيد. فاحنا بنقول ان هناك للحوار الجيد خصائص، فما هي هذه الخصائص؟ هنذكر بعض خصائص الحوار الجيد. اول خاصيه من هذه الخصائص انك انت لا تستغل موقفك، لا تستغل موقفك، وتذكر دائما انك في موقف القوه من الابن وانه في موقف الضعف. يعني ما تستغلش موقفك ان انت راجل كبير وانك انت في موقف قوة وان الابن في موقف ضعف، فتعمل ايه؟ تبدأ بقى انت تفرض عليه وتضغط عليه وتنتقم منه. لا، لابد ان ايه؟ ان يكون الامر فيه لين ورفق. فانت لو اتكلمت عن نفسك هتقول لا استغل موقفي، وهتذكر دائما انني في موقف القوة والابن في موقف الضعف. ومن هذا المنطلق يكون حواري مع المراهقين ان افرض عليهم التعليمات والاوامر دون نقاش. ده غلط، ده غلط انك انت تقول انا كبير وهو الصغير. طب ده معناه ايه؟ يبقى اللي اقوله يتنفذ، ده صح؟ اذا هذه اول خصيصه، انك انت لا تظن انك انت الكبير وهو الصغير يبقى لازم اللي تقوله لازم يتنفذ على طول. لا، هو ممكن يتنفذ بس مش بالطريقه دي، ممكن يتنفذ لكن مش بالطريقه دي. يبقى دي اول نقطه، انك انت ما تفهمش انك انت الكبير وهو الصغير فهم خاطئ، ولكن لابد ان احنا ندرك كيف نتعامل معه. نعم انت الكبير وهو الصغير، لكن كيف سيكون التعامل حين تحاور المراهق؟ فلا تحاوره في مزاج غير جيد. لما يكون عايز تكلم الاخ المراهق عايز تكلمه، ما تكلموش في مزاج غير جيد. يعني ممكن يكون هو متضايق، ممكن يكون متنرفز، يمكن يكون متعصب، يمكن يكون في مشكله، ممكن يكون طلعت النتيجه وجاب مجموع ضعيف، مش وقته. الاوقات اللي هي فيها المزاج معكر، المزاج مش رايق، سيبه ما تكلموش فيها دلوقتي. لكن ده مش معناه ان انا مش هكلمه خالص، راح اكلمه بس لما يجي الوقت ايه؟ لما يجي الوقت المناسب. فلابد انك انت تختار الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار، الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار. ما يجيش مثلا الاب والام والابن قاعدين في البيت والواد جاب الشهاده والشهاده فيها درجات وحشه وهم قاعدين بياكلوا، درجاتك درجاتك المنيله اللي انت جبتها في الامتحان وهم قاعدين بياكلوا، جايب لي كحكه، جايب لي مش عارف ايه، جايب لي ايه، جايب لي ايه، ويفضلوا طبعا حضرتك عندك دم هتعمل ايه؟ هتسيب الاكل وتقوم، مش كده؟ طب الحوار جاب نتيجه؟ الحوار ما جابش نتيجه. فاذا لابد ان احنا نختار الوقت المناسب علشان نقول فيه اللي احنا عايزين نقوله. احنا متفقين ان هنقوله وهنعاتب على الدرجات وعلى الحسابات وكل ده هنعمله، لكن احنا بنتكلم الاسلوب يكون ازاي، الوقت يكون ازاي، المكان يكون ازاي. انت رحت مثلا عند خالتك عند عمتك وانتوا قاعدين هناك، شفتي شفتي عمل ايه؟ جاب لي شهاده كلها كحك. طب ده مكان تفضحيه قدام الناس كلهم كده اهو؟ طبعا وخالتك الله يكرمها مش هتسكت، هتقول لاختها واختها تقول لاختها، بص نفسك اتفضحت على مستوى العيله. طبعا ده كلام ايه غير جيد غير جيد نهاية. بص لا ايه انت مش عايز تزور لخالتك ولا خالتك التانية، كل اللي وصل لهم الخبر انت مش عايز تزورهم. ليه؟ هتروح لهم يا ابني يا حبيبي مش تذاكر، امك بتدفع فلوس للدروس التقوية، امك بتعمل، دمك ماشي عليك، ده ابوك بيتعب، ده ابوك بيشقى، يا ابني خلي عندك دم وذاكر، مش كده؟ انت هتروح لهم تاني؟ خلاص ولا توريهم وشك تاني. اذا المكان مش مناسب، الزمان مش مناسب، نختار الاوقات المناسبة. ايضا قبل ما تتكلم بيقول ايه، ضع نفسك دائما في موضع من تناقشه. قبل ما تتكلم حط نفسك في موضع اللي انت هتناقشه، حط نفسك مكانه، خليك انت المراهق وهو كبير. ايه الكلام اللي انت ما تحبش تسمعه؟ الكلام انت ما تحبش تسمعه ما تقولهوش، الكلام انت ما تحبش تسمعه ما تقولهوش، حتى لا تضايق من امامك وحتى لا ينفر من امامك. فانت الاول هتقعد مع نفسك تقول الحوار اللي انا هقوله ايه اللي انا ما احبش اسمعه. الحاجه اللي انت ما تحبش تسمعها ما تقولهاش ما ترددهاش حتى يعني تجد اجابات جيده. قد يصل الحوار الى نقطه ينفجر عندها احد المتحاورين. ممكن الحوار بينك وبين المراهق يجي المرحله هينفجر الحوار خلاص، واحد منهم عايثور وعيتنرفز وعيغضب. طب هنعمل ايه؟ تكمل ولا تقف؟ مين ينسحب؟ الكبير ولا الصغير؟ الكبير. طب والصغير يكمل بقى؟ يكمل بقى ويفضل بص هيقول لك ايه. قال قد يصل الحوار الى نقطه ينفجر عندها احد المتحاورين لاي سبب منطقي او غير منطقي، المهم ان هو ايه هينفجر الحوار. كيف اتصرف؟ هل ارد؟ لو انت رديت وكملت الحوار ممكن يجيب اضرار اكبر. عشان كده بقول لك قالوا زمان ان الكلمه تولد عقيما. الكلمه بتتولد ايه؟ عقيمه، يعني ملهاش نتاج، ليس لها نتاج، كلمه واحده ليس لها نتاج. طيب لو انت رديت بالكلمه ديت هيحصل ايه؟ هتنمو وهتزيد بقى. الكلمه الواحده بتتولد عقيمه، لو فضلت لوحدها هتفضل عقيمه. يعني واحد قال لك كلمه قمت انت ساكت هتزيد الكلمه خلاص، لكن هو قال لك كلمه قمت انت له كلمه، طب هو يقول كلمه وانت تقول كلمه، هو يقول كلمه ثانيه وانت قال كلمه ثانيه، يبقى كده الحوار هيخلص؟ مش هيخلص. عشان يقول لك الكلمه بتتولد عقيمه، يعني تولد لوحدها. لو انت قلت كلمه ثانيه قصادها بقوا اثنين، يبقى ده هيقول وانت تقول، ده هيقول وانت تقول، هتفقد الحوار وهينفجر الطرفين وهتخسر الحوار. قال ان الكلمه تولد عقيما فان انت رددتها القحتها. يعني انت رديت وكلمت يبقى انت انك هنا بتلقحها بتزودها بتخليها تنتج بقى خلاص. فالافضل انك انت لما تلاقي الحوار مش مجدي وان ممكن احد الطرفين ينفجر ممكن تنسحب بسهوله، الصغير الكبير مش مشكله، المهم ان احنا يكون عندنا بند ان احنا ممكن ننسحب مفيش مشكله. يقول لك طب خلاص وقف الحوار دلوقتي نتناقش بعدين، انا شايفك متنرفز قوي خلاص خلاص ولا يهمك سيب الحوار دلوقتي نتكلم بعدين. يبقى انت ارجأت الحوار، انت ما لغيتش الحوار، لم تنهي الحوار ولكنك ارجأت الحوار ان احنا نتكلم في وقت لاحق لما الامور تهدى ونفوس تصفى. ايضا لا تفكر ان تنتصر في الجدال لمجرد الانتصار. وانت بتجادل وانت بتتناقش ما تفكرش انك تنتصر علشان تنتصر وانك انت تكسب الموقف، لا تفكر في هذا، ولكن انت بتجادل حتى تصل الى فكرة صحيحة. وممكن انك انت تخسر الموقف لكن تكسب الراجل، ممكن تخسر الموقف لكن تكسب مين؟ تكسب الراجل. فمين ديت ولا لا؟ ممكن تخسر ايه؟ تخسر الموقف. يعني موقف ده موقف ده بتاعك وممكن انت تعمل فيه اي حاجة وانت انت صاحب الموقف خلاص، موقف بتاعك. فانت ممكن لو خدت الموقف الاخ دوت هيخسرك وانت هتخسره وهيزعل منك وهتزعل منه، هيكون بينك وبينه عداء، هيكون بينك وبينه عداء. افرض مثلا هو واحد غلط في حاجه وقمت انت ماسك حاجته وممكن تكسرها له، خلاص الحاجه في ايديك وممكن تكسرها، لو انت كسرتها انت كسبت الموقف خلاص، محدش يقدر يعمل لك حاجه، حقك وخدته. لكن انت قلت له طب اتفضل حاجتك اهيت وربنا يسامحك، انت كسبت الموقف ولا كسبت الراجل كده؟ كسبت الراجل، لان هو اللي كسر لك حاجتك ومشي، انت سبت حاجتك مكسوره وكان بامكانك تكسر حاجته واصبحت قادر عليها وسبتها ما كسرتهاش، كسبته هو. هو بعد كده هيفكر الراجل ده انا اسات اليه، ده هو كان حاجتي في ايديه كان ممكن يكسرها وما ذاك ما عملهاش. يبدا ايه؟ يبدا ايه؟ يحن تاني ويرجع تاني ويكلمك وتبقى العلاقات صافيه جدا وتبقى افضل مما كانت. فانت احرص في حوارك انك انت ما تبقاش حريص انك تكسب الموقف، تلاقيش تقول لا مش ما يحرجنيش، لا ما يهنيش، لا ما يعدي الموقف، بس اكسب ايه؟ اكسب الراجل صاحب هذا الموقف. بيقول حين أدخل حوارا سأضع تصوراتي ومفاهيمي وقناعاتي الخاصة على المحك. يعني لما تيجي تدخل في حوار لك مبادئ، لك دين، لك قيم، المعاني ديت مش ممكن أتنازل عنها، فأنا بتناقش الحوار مفتوح مفيش مشكلة، لكن أول ما يخبط في المعاني الأساسية اللي عندي لازم أرد، لازم أقف. كويس. طيب هل أنت عندك قناعة أنك ممكن تغير رأيك أو تغير تصورك أو تغير فكرك ولا لأ أثناء الحوار والمناقشة؟ المفترض لما تدخل حوار يبقى عندك استعداد أنك تغير من تصوراتك، أنك تغير من مفاهيمك. يعني واحد أنت داخل حوار هو عايز يقنعك أنك أنت أخطأت في النقطة دي، لازم أنت تكون داخل الحوار وعندك الاستعداد أنك ممكن تكون مخطئ، أنك ممكن تتغير، أو قالك أنت عايز تعملها بالطريقة دي هو عايزك يعملها بطريقة تانية. لازم تدخل الحوار وأنت عندك استعداد أنك ممكن تقبل الرأي الآخر، دوت يبقى حوار ناجح، لأنك أنت تقعد تسمع كويس وتنصت كويس وتحاول تستفيد من الذي أمامك. أيضا لابد أن تخرج بهدف من الحوار، لابد أن تخرج بهدف من الحوار وتجنب اللف والدوران بالمتحاور. يعني حاول دايما كلامك يكون واضح، أنت بتكلم مع الشخص اتكلم بوضوح، اتكلم بحديث مباشر، ما تحاولش تلف وتدور تتوهه. أنت عارف إمتى تتوهه؟ لما تكون أنت مش عارف ترد عليه، هو بيطرح شبهات وأنت مش عارف ترد عليه. طب إزاي أخلص أنا من القصة دي؟ توهه. عرفت السر؟ أنت اتزنقت؟ توهه. افتح مواضيع مختلفة، شتت المواضيع. طب إيه رأيك في كذا؟ طب إيه رأيك في كذا؟ إيه رأيك في كذا؟ 50 موضوع فتحتهم له، هو خلاص اتشتت في المواضيع ديت وأنت خرجت الموضوع اللي أنت كنت مزنوق فيه ده. لكن أنت بس كنت بتحاور وعايز توصل لهدف، هتلف وتدور؟ المفترض بتلفش وتدور. فأنا أول ما أشوفك بتلف وتدور هعرف إن أنت إيه؟ فلست. خلاص أنت فلست ومش عارف تنسحب. فأنا بقى بدوري هبقى دبلوماسي وأسيب لك حتة تعدي، هسيبك تنسحب. واضح؟ هسيبك تنسحب، يعني مش هضيع عليك في الانسحاب. يعني أقول لك لا، لما ممكن أقول لك بص خليك في موضوعنا، سيبك من موضوع الفرعية ديت، إحنا بنتكلم في الموضوع ده، خليك في الموضوع ده. تكون أنت اتزنقت بقى، تقول خلاص معلش أنا مش عارف أكمل. لا، لكن أنت لما تحس إن واحد عايز يهرب من الحوار خلاص هربه، سيبه يهرب علشان تقابله مرة تانية وتكلمه، لأنك أنت حريص على إيه؟ حريص على إصلاحه، حريص على نصحه، حريص على أنك أنت تقومه. فأنت لما تلاقيه عايز يهرب خلاص سيبه يهرب، بس يهرب يروح فين؟ ما أنت هتقابله تاني والحوار هيستمر مرة أخرى، فلا مانع من أنك أنت تترك له مجال للهروب. يعني ساعات تسمعها بيقولك إيه؟ بسمعها وبعديها، بسمعها وبعديها، لكن بعديها دي خلاص ولا هنتحاسب عليها تاني؟ أكيد هنتحاسب عليها مرة تانية لكن في وقتها. أيضا نقطة مهمة جدا، لا تقول لشخص في السر في العلانية ما تقوله له في السر. لا تقول لشخص في العلانية ما تقوله له في السر. يعني في بينك وبين واحد ود ومحبة، وانت بتقول له بينك وبينه في السر، بينك وبين بعضكم بتقول له أي كلام، أي موضوع، أي ألفاظ، ماشي، هل ينفع تقولها في العلن؟ ما ينفعش تقولها في العلن، ما ينفعش تقولها في العلن. الحاجات الخاصة بينك وبين واحد لما بيكون بيقولها لك على سبيل خصوصية ما ينفعش انك انت تقولها له على سبيل صورة ايه؟ علنية. يعني مثلا افرض انت راجل كبير، كبير سنا وقدرا، وواحد تاني كبير زيك سنا وقدرا، وانتوا قاعدين مع بعضيكم بتهزروا، يقول لك يا حمادة وتقول له اي حاجة، ويقول لك يا حمادة وتقول لك الفاظ دي، ينفع واحنا قاعدين قدام الناس يا حمادة تعالى يلا دي الدرس؟ ينفع؟ ينفع كده؟ ما ينفعش طبعا. فاللي انت بتقوله له في السر في العلانيه، في السر بينك وبينه، ما ينفعش انك انت تقوله له في العلانيه. لابد انك انت تحترس من هذا، لانك انت ممكن تسبب له احراج كبير جدا في هذا المقام. طبعا من الاشياء البديهيه حتى يكون الحوار ناجح، لا تقطع حوار غيرك، لا تقطع حوار محدثك. اذا كان واحد بيكلمك تقاطع في الحوار ولا تسيبه يسترسل في حديثه؟ سيبه يستنسل في حديثه حتى يعني ينتهي من كلامه وتستطيع الرد عليه. أيضا مهمة جدا أنك أنت وأنت تخاطب إنسان لا تتحدث عن أحد بغيبته ولا تغتاب أحد. أنت بتتكلم مع واحد ما تقولوش، أو مع أخ مثلا أو شاب مراهق، ما جيش تقول له أصل فلان ابن خالك أحسن منك، فلان ابن خالك ده كل ما يدخل امتحان ينجح وإنت كل ما يدخل امتحان تسقط، يبقى عايز يخنق ابن خاله ده، عايز يموته. ليه كل شويه تقول ابن خالك ابن خالك ابن خالك؟ مش كده؟ تعمل عداء بينه وبينه مع انه اصلا ما كانش فيه حاجه، لكن انت كونت العداء ده. فانت ما تذكرش واحد في غيبته تقول شو ده فلان، حتى بالحاجه الكويسه ما تقولش ده فلان ده ناجح، فلان ده متفوق، ده فلان ده فلان. لا سيبك، خليك عالج المشكله الموجوده دلوقتي، ما تتطرقش المشكلات الثانيه. لو انك تعلم انك لن تخرج من هذا الحوار بشيء جديد فلابد ان تخرج من الحوار مباشره. لو انت حاسس ان الكلام مع الشخص اللي قدامك ده في الاخر مش هتخرج بنتيجه، اعمل ايه؟ اختصر السكه، اطلع من الحوار على طول، ما تطولش. انت في الحوار لابد ان تغير او تتغير، اما انك انت تغير مفاهيم اللي قدامك او انك انت عايز تتعلم. طب انت حسيت ان الحوار كله جدال ومناقشه بالباطل ولن تجدي شيء، اضيع وقت ولا انسحب؟ انسحب وما تخافش وما تتكسفش، يقولوا عليك جبان، يقولوا عليك اي حاجه مش مشكله، بس المهم انك انت حافظ على نفسك وعلى قلبك وعلى وقتك كذلك. ايضا لابد ان نتذكر اثناء الحوار مع الشاب ان الحوار للتربيه وليس لاثبات الذات او لافشاء الاخطاء. ان حوارك مع من تكلمه، انت تتكلم مع الشاب المراهق ده ليه؟ علشان تثبت انه فاشل، عشان تثبت ان هو ملوش لازمه، عشان تحقر من شأنه، عشان تثبت ذاتك، ولا عشان تربيه وتوجهه وترشده؟ الحوار للتوجيه والتربية، الحوار للبناء وليس للهدم. فدي نقطة مهمة جدا من خصائص الحوار الناجح، انه يكون للبناء وليس للهدم. ايضا اذا كنت تحاور فتعلم فن الاستماع، مش فن الكلام، فن ايه؟ فن الاستماع. احنا بنتكلم كتير لكن بنسمع كويس؟ بنسمع كويس؟ ها؟ بننصت كويس للي بيكلمنا؟ لا، لا ننصت جيدا. ولذلك لابد أن نتعلم فن الإنصات، فن الاستماع. فهناك أخطاء تقع في هذا الموضوع في الاستماع، أخطاء في الاستماع. إيه الأخطاء ديت؟ أول خطأ من أخطاء الاستماع وإنت بتسمع لواحد، أول خطأ المقاطعة. أول خطأ إنك إنت تعمل إيه؟ تقاطعه. يعني واحد بيكلمك، الأصول تعمل إيه؟ تنصت تسمعه. لا تفعل، لا تفعل ايه؟ اول حاجة لا تقاطعه. مش يجي بيتكلم تقوم وقفه تقاطع حواره وتدخل انت في موضوع تاني، لا، لا تقاطعه. هذه من اخطاء الاستماع. يبقى اول شيء لا تقاطعه. تاني شيء لا تجهز الرد اثناء الاستماع للكلام. هو بيتكلم وانت عمال تفكره في الرد، انت منصت كده لكلامه؟ انت منتبه لكلامه؟ مش منتبه، انت عمال تفكر ارد عليه اقول له ايه في الحته دي، ارد عليه اقول له في الحته دي، وبالتالي ممكن يحصل سوء في الفهم، يحصل اختلاف في وجهات النظر، ما فهمتش موضوع اللي هو بيتكلم فيه. لو انصت كنت فهمت العبارات بتاعته واضحه وكلامه كله واضح، لكن انت هو بيتكلم انت بتفكر ازاي ترد عليه، وبالتالي هتيجي ترد عليه يقول لك يا عم انا ما اقصدش كده، مش ده قصدي، وتبدا بقى العركه تبدا من هنا. قصدي لا مش قصدي، قصدي لا مش قصدي. لا اسمع، اسمع للآخر، شوفوا بيقول ايه لآخر الكلام. فلا تجهز الرد أثناء الاستماع. عدم فهم وجهة النظر الشخص المتكلم ومحاولة تفسير الكلام بغير ما أريد له من معنى. هنا بيقول لك عدم فهم وجهة نظر الشخص المتكلم من أسوأ من أخطاء الاستماع، انك انت ما تفهمش وجهة نظر اللي بيتكلم، تفهمهاش، ما تفهمش ليه وجهة نظره، لانك انت بتشوش عليه. فلو ما شوشتش عليه هتفهم وجهة نظره. طب لو هو بيتكلم وانت ما فهمتش وجهة نظره، المفترض تعمل ايه؟ اسأله، ارجع تاني اعيد عليه اقوله معلش وضح لي الحتة دي، تقصد ايه بالحتة دي؟ افهم وجهة نظره. لما افهم وجهة نظره مش رح اهاجمه، لن اعاديه لان فهمت وجهة نظره. ولو حبيت ارد عليه هرد رد علمي ورد منطقي رد شرعي، لكن لو انا مش فاهم وجهة نظره هرد كده اي رد، يبقى هنختلف اكيد مع بعضنا في الحوار. طبعا ودوت نتيجة سوء الفهم وعدم الفهم، بيحصل اختلاف كتير في وجهات ايه؟ في وجهات النظر. لذلك يحتاج الحوار مع المراهق الى عدة محاور، يحتاج الحوار مع المراهق الى عدة محاور حتى يكون الحوار حوارا ناجحا وله يعني نتائج ايجابية. اول المحاور دي طبعا هو في عندنا 13 محور. كم محور؟ 13 محور. طبعا مش هنقدر احنا نتناقش في 13 محور دول كلهم دلوقتي، لكن بنقول 13 محور. هنقولهم 13 محور وبعدين ان شاء الله نبقى نشوفهم هنقدر ناخد منهم ايه. فيقول يحتاج الحوار الاول مع المراهق عدة محاور حتى يكون الحوار له نتائج إيجابية. ومن هذه المحاور بص بقى الحوار عشان يكون ناجح وإيجابي، أول حاجة تختار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب، والكلام ده في التفصيل هنفصله إن شاء الله، اختيار الوقت المناسب. تاني حاجة اختيار الأسلوب المناسب. تالت حاجة الاقتراب منه بالتدريج، الاقتراب من المراهق بالتدريج، تكبس عليه كده، عدم اقتحام خصوصياته، عدم اقتحام خصوصياته. دي أنهي نقطة؟ دي أنهي المحور؟ ده الرابع، عدوا معايا، ده المحور الكام؟ الرابع، عدم اقتحام خصوصياته. المحور الخامس استمع للمراهق يستمع إليك، استمع له، ادي له ودنك زي ما انت بتسمع له، هو ايه راح يسمع لك. لو انت ما سمعتهوش وانت قعدت تتكلم وبيزه الراديو هو مش راح يسمعك، فلابد انك انت تسمع اليه حتى يسمع اليك. احترم فكر ورأي المراهق. المراهق ده مش صغير، ده مش عيل صغير النهارده، لا ده اصبح له فكر وله رأي، فما تسمع رأيه ايه ويسمع فكره ايه. لو كان ليه رأي مختلف صوبه، ليه رأي خطأ صوبه، ناقشه. فلابد انك انت تسمع لفكر ورأي المراهق. النقطة السابعة النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة ذات المراهق. النقد في الحوار يكون بعيدا عن ذات المراهق. يعني مثلا افرض المراهق عمل حاجة غلط، أعيب ايه وأنقد ايه؟ أنقد الحاجة الغلط ولا أنقد المراهق نفسه؟ ها؟ أقول له العمل ده خطأ ولا أقول له أنت فاشل؟ ها؟ تقول له ايه؟ أقول له العمل ده خطأ، العمل ده خطأ لكن مش أنت فاشل. فلا أنقد العمل، لا أنقد الشخص نفسه. النقطة الثامنة الحوار لابد أن يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع. حوارك مع المراهق ما يبقاش حوار جاف، لابد أنه يحمل الأدلة على الإقناع، يعني فيما يقنع المراهق. تقول له ده غلط ليه؟ علشان وعلشان وعلشان وعلشان، تبين له غلط غلط ليه، صح صح ليه. يبقى لابد أن يكون هناك أدلة على الإقناع. النقطة التاسعة أن الحوار يشير إلى صداقة حقيقية. الحوار بينك وبين المراهق ما هواش لف ودوران، ولكن هو نابع عن حب وعن صداقة حقيقية، ما هيش مفتعلة. ما انتش بتمثل على المراهق مثلا عشان تكلمه، لا انت فعلا بتحبه وحريص انك انت تنقذه وانك تاخد بايديه حتى يمر هذه المرحلة الى بر الامان بسلام. ولذلك لابد انك انت عندما تكلمه وتحاوره يكون نبرة المحبة والمودة والاخاء والصداقة والصدق تكون موجودة في حوارك كما سنوضح ان شاء الله. النقطة العاشرة عدم مخاطبة المراهق على انه ما زال طفلا. خطر جدا طبعا ان الراجل يبقى مراهق وراجل كبير وبدا شنبه يطلع له والريحه كمان بدات تطلع وانت لسه بتعامله انه طفل لسه صغير، اكنه لما يكسر كوبايه ولا يكسر ازازه تبدا تعامله معامله الطفل اللي كان بيكسر الكوبايه زمان. خلاص ده كبر بقى، لازم يكون في اسلوب تاني. يكسر كوبايه ماشي خلاص كسرها، هنشوف هنتفاهم ازاي فيها، لكن مش هيتقال له نفس العبارات ولا هنهاجمه نفس الهجوم اللي كنا بنعمله مع الطفل الصغير لما يكسر كوبايه ولا يكسر ازازه. إذن عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا، عدم فرض شخصية المخاطب على المراهق، عدم فرض شخصية المخاطب اللي أنت يعني على المراهق في الحوار. ما تفرش شخصيتك عليه، لأن المراهق له رأي وهو حريص على تكوين شخصية. أنت ما تجيش تفرش شخصيتك عليه، لا دعه يبرز شخصيته ويبرز قدراته ويبرز إمكانياته حتى تستطيع أن تصل معه إلى نقطة التقاء. مراعاة الفروق الفردية، مش كل المراهقين زي بعضهم، مش كل ظروفهم زي بعضهم، مش كل نموهم ونضجهم زي بعضه، ده بيختلف عن ده وده بيختلف عن ده. مش المشكلة الواحدة ملهاش حل واحد، المشكلة الواحدة ملهاش حل واحد، دي لها عدة حلول. مشكلة واحدة حصلت من 10 أفراد، هل تفتكر ان ال10 أفراد هياخدوا نفس العلاج؟ لا مش هياخدوا نفس العلاج، خلي بالك مش هياخدوا نفس العلاج. العلاج ممكن يكون مختلف، ممكن يكون مختلف، وده بيحصل في الطب. إنه ممكن يكون مرض واحد عند 10 أفراد لكن ده عنده حساسية من البرشام الفلاني مش رح ياخده، وده عنده حساسية منش هياخده، وده مش كده. هتبص تلاقي في 10 أصناف من الأدوية اتصرفهم لعلاج شخص واحد أو لعلاج مرض واحد في عدة أشخاص. فبنقولهم إن لابد من مراعاة الفروق الفردية، إن فلان مش زي فلان مش زي فلان، في اختلاف في البيئة، في اختلاف في الثقافة، في اختلاف في التربية والنشأة الأولى، في اختلافات كثيرة لابد إن احنا نراعيها أثناء الحوار. النقطة 13 الأخيرة مراعاة الاختلاف بين الجنسين. يعني الذي يعامل الرجال ويعامل النساء يفهم إن معاملة دول غير معاملة دول. يعني مثلا الأب في البيت عنده أولاد وعنده بنات، عنده أولاد وعنده بنات، ما مشاهاش كلها كتيبة صبيان وما مشاهاش كلها كتيبة نساء وحريم، لا هي نواعم ولا هي إيه خشونة ويمشي البيت أكنه سكن عسكرية. لا دول نساء ودول بنات لهم يعني خصائص معينة ودول رجالة لهم خصائص تانية وليهم إيه ظروف تانية. دول 13 نقطة. طبعا إحنا مش قادرين ندخل في ولا نقطة النهاردة، فإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم بمشيئة الله نبدأ في مناقشة هذه النقاط. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.